حياء، هل إنه مجبر على هدية؟ نعم، لو فرض أنه لو لم يهدي له لأضر به بزيادة الضريبة مثلا، أو بكونه يحكم عليه بباطل، فهذه قد نقول إنها جائزة لدفع الضرر عن نفسه، والإثم يكون على الحاكم. نعم. إيش؟ نعم. هنا. إذا لم يكن فيها ضرر ما فيها بأس، تدخل في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. صلى الله عليه وسلم العمال يشتغلون في الورشة، بعد ما ينتهي من عمله إذا عطيته لا لا، هذا مهم عن الدولة، ما في شيء، ما فيها شيء، لا ما فيها شيء، يأخذ له العامل الشيخ أم يصغير عمله. إذا استأذن صاحب العمل فهو له، وإلا فيعطيه صاحب العمل. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولأنه لو فتح الباب وقيل إنه للعامل، لازم من ذلك أن يتلاعب العامل في معاملة الناس، وينظر إلى أيدي الناس أيهما أكثر أعطاء. وسن لا عندنا لا والذي إيه أيهدي له إيه صحيح، لكن الخطأ أن حاط أم في آخر السطر ولا في أول السطر. إذن على كل حال الحمد لله هي جاءت لنا بفائدة، صار خطأ هذا النسخ في آخر. نعم، من ايش؟ الى العامل. نعم، ما فيها شيء اذا كان لا ليس له حكومه القاضي الثاني الذي اهدى، فلا شيء. اذا كان تسويه في الرتبه ما فيها شيء، كلهم حاكم. نعم، اخذ ثلاثه اربعه، اذا ناخذ من الرساله الثانيه اثنين بس. نعم. باب استقضاء الموالي واستعماله. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن جريج ان نافعا اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال كان سالم مولى ابي حذيفه يؤم المهاجرين الاولين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم ابو بكر وعمر وابو سلمه وزيد وعامر بن ربيعه. من كون سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، استنبط من ذلك أنه يجوز أن يكون المولى حاكما وقاضيا، بجامع أن كل واحد منهما يقتدى به ويؤخذ بعمله ويتبع. لكن فيه آثار غير ما ذكره البخاري، ولعلها ليست على شرطه والشارح تعرض لها في الترجمة. في الترجمة. طيب ماذا قال؟ لا قبل بالترجمة. نعم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد أي ابن حارثة وعامر بن ربيعة أي الأنزي،

أن نوازن بين الخير والشر، فيذكر الخير ويذكر الشر. وهذا إنما يكون للدفاع عن السلطان، إذا سمع في مجلس من يقدح في السلطان ويذمه على كل حال، وهذا من القسم الحرام كما قلنا آنفا، فهنا يقول إذا كان في السلطان ما تقول من عيب فإن فيه من الخير كذا وكذا، لأن هذا هو العدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا أقول إذا رأيت أحدا يتكلم بالقدح في السلطان فهنا نحتاج إلى التقويم، ولا ما حاجة، ما وش الفائدة من تقويم لا فائدة منه. يحيى، حكم الثالث إذا كان الدفاع عن السلطان فهذا لا بأس به بل قد يجب، وهذه أحكام ممكن أن تكون عامة حتى لغير السلطان. ربما تسمع هذا يقال في عالم من العلماء أو قاضي من القضاة أو تاجر من التجار أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الحكم. وهذا لم يأتي إلا بالكذب ولم يعد ويخلف ولم خصم هذا يأتي من أصحابه، فقط أتى بالكذب. فأنت أطلق تجزئة مثل الشيخ عليه النفاق. نعم، ماذا لا نقول خصم من النفاق ولا نقول إنه منافق؟ المنافق عند أهل العلم من يظهر الخير ويبطن الشر عموما. وقول رسول آية المنافق الثلاث ليس منهم لابد أن تجتمع الثلاث، واحدة منها تكون آية على النفاق. ولهذا أطلق ابن عمر رضي الله عنه على ذلك نفاقا، سماه نفاقا وصدق. كفاية، انتهى. محمد على آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: القضاء على الغائب. محمد بن كثير قال: أخبرنا عن هشام عن أبيه عن رضي الله عنها أن هند النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح أحتاج أن آخذ من مالي. قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب القضاء على الغائب، يعني الغائب هل يقضى عليه أو لا. الغائب نوعان: غائب بعيدا وغائب في البلد، فأما الأول فيقضى عليه إذا ثبت عليه الحق، وأما الثاني فيلزم بالحضور حتى يدافع عن نفسه إن كان لديه مدافع. أما الأول فقلنا أنه يقضى عليه لئلا يفوت حق المدعي، ولكن في هذه الصورة لا يسلم العين الذي ادعاها إلا بكفيل غارب، لئلا يضيع حق الغائب فيما لو ثبت أن الحق له. ثم ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند، وقد سبق لنا أن هذا ليس من باب القضاء بل هو من باب الاستفتاء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لهند: هل عندك بينة؟ ولو كان من باب القضاء لطلب منها البينة، لقولها عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. نعم، وقد سبقت فوائد هذا الحديث. وكيف ربط مع الباب؟ وذكر الباب باب القضاء، أقول بعض العلماء استدل بهذا الحديث على ما ذكره البخاري، إن هذا دليل على أنه يقضى، والصحيح أنه ليس بدليل، فهو مما اختلف العلماء في فهمه.

شيخ. نعم. طيب لو أن المنكر هو يعني صادق أنه ما أخذ شيء ثم يعني ألقى عليه اليمين القاضي قالوا يعني أنك تحلف، قال أنا لا أحلف، يعني أنا ما أخذت شيئا ولكن لا أحلف، هل يعني يقضى عليه؟ يقضى عليه. نعم. نعم. وجه الترجيح لأن نقول الحكم هو أن الولد للفراش، وإذا كان للفراش لازم من ذلك أن تكون سودته أخته ولازم الاحتجاب عنه، لكن لما جاء الشبه البين لعتبة قيل احتاطي لاحتمال أن يكون من عتبة، وهو لعتبة فيما يظهر قدرا ولزمعة شرعا. لا لا صحيح أنه ما باب الاحتياط. هذا تخاصم رجلان على شيء، على شيء كل واحد يدعي هذا الشيء به وليس لكل واحد بينه، وجاء إلى القاضي وهو بيدي من؟ هو شيء بيدي ما هو بيدي أحد، ما هو بيدي أحد. نعم. تخاصم يعني على الأرض في الساحة، كل واحد هذا لي وقال آخر هذا لي. نعم. كل واحد يدري هذا لي. نعم. وليس لأي واحد بينه. نعم. والحلف لأي واحد، إذا كان المتقي بالمتقي حلف ولا إذا كان واحد من غير المتقي كيف يصير هذا؟ ويعني كل واحد. هذه يقال إما أن يقرع بينهم. إذا امتنع من اليمين يقرع بينهم إن حلفا أو امتنع، وإما أن يقسم الأرض بينهما إذا كان يمكن قسمته. باب القضاء في كثير المال وقليله. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة: القضاء في قليل المال وكثيره سواء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه، فخرج إليهم فقال لهم: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضاً أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليداها. هذا سبق وجه الدلالة على ما ترجم به البخاري قوله: فمن قضيت له بحق مسلم، فإن حق مضاف إلى مسلم فيعم أي حق كان. نعم. السلام عليكم. ذكر بعض العلماء بأن شاهد الفسلة لا يحلف، يقول لأنه لا يريد حق نفسه وإنما سابق. نعم. هذا صحيح؟ هذا هو الصحيح. صحيح. صحيح أن شاهد الحسبة ليس خصما بل هو شبه حاكم، لكن أحسن الله إليك لو شهد بما علم لا بما شهد. نعم. يعلم مثلا عن حال شخص شيء معين. نعم. فشهد بما علم لا بما شهد. يعني يقول: أنا أشهد أن هذا الرجل متهم. أيوة. مع التهمة مثلا. نعم. مثلا يتهم مثلا بشرب الخمر، يعلم مثلا بأن فلان من الناس يشرب الخمر. أي نعم. هؤلاء إذا كان لهم الحكم في هذا، إذا أعطوا صلاحية الحكم فليحكم به. لا، عند القاضي. إذا لم يعطوا صلاحية الحكم واقتضى الرفع فيتكون الرفع من غير هذا الشاهد. من غير هذا الشاهد. يعني رئيس الحسبة، عضو آخر. أي نعم. لكن هذا ما ويكون هذا شاهد. نعم. قلنا المدعي إما يقوم بينة، إذا لم يكن بينة فيترجح الحلف إلى المدعى. نعم. هذا الحالة هذا من حقه، فكيف إذا لم أقام بعد ذلك البينة المدعي يسقط حقه هنا؟ نعم. ويلزم بالقضاء ومع أنه حلف.